الشيخ، وأيضا يسمعون أشرطة سلمان فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سماع ذلك؟ هل نستطيع أن نسمع الشيخ سفر سلمان العودة وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها. نعم. وهم بعض أشرطتهم عليها مؤاخذات. نعم. بعض أشرطتهم ملك لها. ولا أكثر من يزلك بين هذا وهذا. إذا ما الشيخ تنصحنا بعدم سماع أشرطتهم؟ لا، أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز. نعم. أشرطة الشيخ الألباني. نعم. أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال. نعم. وعدم الثورة الفكرية. السؤال الثاني، ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للحكام نفاق؟ رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. أعرفت؟ نعم شيخ. السؤال الأخير، هنا عندنا بعض دعاة قال عن سماحتكم أن الشيخ ابن عثيمين أسهل من يستغل من الفرق المخالفة في الحصول على تسبيته. إيه؟ قال عنكم إيه؟ أنكم أسهل من يستغل من الفرق المخالفة في الحصول على تسبيتكم. يعني من الذي أنزل ونزل المرفوع عنه؟ يعني تستغلون من قبل الفرق المخالفة وتزكون يعني ويحصلون على تسبيتكم بسهولة. لا، هذا غلط. إني من أصعب الناس في هذه المسألة. فهل من نصيحة لهذا القائل الذي يقول بهذا القول؟ النصيحة أن لا يكذب علينا. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.